الحمد لله، هنالك أعمال هي مفاتيح للخير، بمجرد أن تلج في واحد منها تنفتح لك أبواب لخيرات كثيرة. مثال ذلك الصدق، قال عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وأوصى عالم رجلا له ذنوب كثيرة، قال: أمرك بخصلة واحدة، ولا أمرك الآن بغيرها، التزم الصدق وإياك والكذب. فلما التزم ذلك دعاه إلى بقية الخير.